أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل لدروس العلم. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا في هذا اليوم المبارك، مستكملين هذه الرسالة الطيبة وهي حلية طالب العلم. وما زال الكلام متصلا حول الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، وعن الرذائل التي ينبغي على المسلم فضلا عن طالب العلم أن يتخلى عنها. وبعد أن تكلمنا عن الكبر ومن قبله عن الحسد وعن سوء الظن، يقول أي صاحب المتن: فالزم رحمك الله اللسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عن الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحر السعادة العظمى ومقاما يربطك عليه الناس. معايا قلنا ولا لعلكم تذكرون ان الاصل في ان يتخلى طالب العلم عن كل رذيلة صحة الاعتقاد. الاصل لكي يتخلى كل طالب علم عن كل رذيلة صحة الاعتقاد. والذي أعنيه بذلك ما يتعلق بحب الظهور، وما يتعلق بالتشوق للمدح والفرار من ألم الذنب. كل هذه الأشياء لا تذوب عند طالب العلم ولا وزن لها ولا قيمة إلا إذا صح اعتقاده. وبيان ذلك: فإذا اعتقد المسلم عقيدة راسخة أن مدح الناس له لا يؤثر في ميزانه، وأن قدح الناس له لا يؤثر في ميزانه، واعتقد هذا ورسخ في قلبه، لن يتأثر بمدحهم ولا بذمه. يعني كلما رسخت في الاعتقاد في هذا الأمر لن تتأثر. كذلك الطمع فيما عند الناس، إذا أيقن العبد وصدق اعتقاده في أن الله عز وجل قدر لك الرزق ولن يأتيك إلا ما قدره الله، سيصح اعتقادك. لذلك أسوق لكم هذا الجزء من قصة كعب بن مالك، ويظهر فيه بجلاء صحة الاعتقاد. قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك لا تخفى عليه. لما رجع كعب بن مالك وبدأ يدور في المدينة، يقول: فكان يحزنني أنني لا أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله. يعني كان الناس في المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إما مغموص عليه في النفاق مطعون في دين، وإما من أصحاب الأعذار كالأعرج والمريض أو الفقير الذي لم يجد شيئا يحمل عليه إلى تبوك. مكث كعب بن مالك في المدينة في هذه الفترة، وكانت قرابة شهر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجلس في المسجد، جاء المنافقون يعتذرون، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم. جه كعب بن مالك، يقول كعب: فلما دخلت ورآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: تعالى. يقول: فمشيت إليه وجلست بين يديه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ ودي من الأدب العالي. يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التخلف وساق له العذر: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ الشاهد إذا قال كعب بن مالك: والله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد علمت، وده محل الشهد، إني قد علمت لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، فلئن حدثتك حديثا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديثا تغضب علي فيه أو تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر. الشاهد كلمة إيه؟ والله يا رسول الله قد علمت، أي أيقنت. يبقى هنا صحة الاعتقاد هي التي تجعل طالب العلم وغيره من المسلمين يتخلوا عن كل رذيلة ويتحلوا بكل فضيلة. إنسان يحب الظهور، طب ما الذي يأتيك من وراء الظهور؟ هب أنك ظهرت على الخلق وما نزلت منزلا ولا جلست مجلسا إلا كنت المشار إليه، هذا ينفعك عند الله؟ لا ينفع. طيب كيف أتت هذه المعلومة؟ بصحة الاعتقاد. ومن أجل هذا إخواني دائما وأبدا نقول صحة الاعتقاد ثم صحة الاعتقاد ثم صحة الاعتقاد حتى ينقطع النفس، لأن بصحة الاعتقاد تستقيم الأمور على وجه الحياة. يقول وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر له. هذا من باب الإزراء بالنفس ومن باب هضم حق النفس أن يزري الإنسان نفسه. واعلموا إخواني كلما أزرى العبد بنفسه أمام نفسه كلما كسر الشموخ والعجب الذي في نفسه. ثاني، كلما أزرى العبد نفسه أمام نفسه، مش أمام الغير، أمام الغير ده شغل الصوفية، شغل الرياء والنفاق. لذلك واحد مرة دخل قرية وأشار إليه الناس أنه من الصالحين، فأب دخل محل سرق فمسكوا يعني أوضعوه ضربا بكل قبيح. بعد ذلك واحد يقول له ما الذي حملك على هذا؟ قال حدثت لنفسي بشيء فأردت أن أعلمها قدرها. تدي مخالفة شرعية؟ مخالفة شرعية أنت تقع في السرقة حتى يضربك الناس ويسخطوا عليك ويسبوك، دي مخالفة شرعية. ولكن أنا أقول أزري بنفسك أمام نفسك. لما؟ لأنه إخواني كما تعلمون لا أحد يعرف عيوب نفسك إلا أنت، صح؟ يعني ما حدش عارف خباياي لنا، حتى ممكن الزوجة لا تعرف كثيرا من خبايانا، وهذا عند الجميع. يبقى الإنسان إذا أزرى بنفسه أمام نفسه سيكسر الشموخ والعجب الذي قد يعتريه، وهذا الذي حدث من بعض السلف. يعني هو في عرفة شعر بشيء من الأريحية وشيء من الرقة والقرب من الله، طب ده ممكن يترتب عليه عجب، قال لك لا، لولا أني فيهم لعلمت أن الله قد غفر له. وصح هذا أيضا عن محمد بن واسع عليه رحمة الله، وهو من هو كان يقول في دعائه في عرفة اللهم إن كنت قد رضيت على القوم فلا تردهم من أجله، وهذا كله من الإزراء بحق النفس. يبقى إذن الطالب العلم كلما كثر علمه ده إن كثر وخبنا يزري بنفسه أمام نفسه حتى يعتريه، حتى لا يعتريه العجب. لأنه اعلموا إخواني ما تطرق العجب إلى قلب طالب علم إلا أفسد عليه دنياه وأخرى. أي والله ما تطرق العجب إلى قلب طالب علم إلا أفسد عليه دنياه وأخرى، لن تستفيد من شيء، بل مجرد وصول العجب إلى القلب ستقف عن الطلب وتقف عن العمل، وهذا هو عيب الهلاك. يقول خرجت من الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. الشرح مفهوم. وهذه العبارات التي تطلق عند السلف بمثل هذا يريدون بها التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع لله، ويقول مثلا: إن الله لم ييسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي، وإني أسأله المغفرة، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تتقرب مثل هذه العبارات عند السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. بعد ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم القناعة والزهادة. في الهرمش قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: اعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم. الكلام ده بقى أريد أن نسمعه لنسائنا، كلمتين دول. قال السعدي: اعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، أي من كل مسلم، لا سيما المشتغلون بالعلم، أي بالطلب وبالعمل وبالنشر، فإنهم كالمتعين عليه، لأن العلم وظيفة العمر كله، وهذه مهمة. طلب العلم وظيفة العمر، يعني ما عندناش حال على المعاش، ولا معاش مبكر ولا متأخر، وهذا متواتر عن الإمام أحمد وعن عبد الله بن المبارك وعن كثير من السلف: إلى متى تطلب العلم؟ كان يقولون: من المحبرة إلى المغبرة. يبقى ما ينفعش أبدا يأتي عليك مرحلة من مراحل العمر تكف عن الطلب، إن جاءتك فهو أول مسمار في هلاكك. يبقى طلب العلم وظيفة العمر كله. يقول: لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضرورات حصل النقص بحسب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. طبعا الكلام في القضية دي كلام كبير جدا، لأن بتؤثر فيها عوامل عدة، من أخطرها المجتمع والبيئة التي تعيش فيها، ويحتك أولادك بأولاد الجيران، وزوجك بزوجات الجيران، يأتي من هذا الخلل والاضطراب وعدم القناعة والتطلع إلى الغير. طيب نحكمها إزاي؟ قلل من الاحتكاك على قدر الاستطاعة، قلل. وأيضا إن كنت من ذوي اليسار وأعطاك الله عز وجل بسطة في الرزق، فإن أتاك آت فلا يكن كل همك أن تظهر له ما عندك، محتدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبد. لا، كن رفيقا بمن يأتيك، وكن حريصا على ألا توغل صدره ولا تكسر بخاطره، وقلل في احتكاكاتك وعلاقاتك، وإياك أن تتشدق بما يقول بما في الشريعة الزيارة في الله. نعم، هذا من الدين، ولكن لابد أن يكون مقننا، ولابد أن يكون منضبطا، لأن النفس البشرية يا أخوانا تتذوق وتشتاق إلى ما تراه أو إلى ما تسمع عنه. يعني هب مثلا إن واحد عمره ما سمع عن فراخ مشوية، خلاص إيه إشكال يعني؟ لا يتطلع إليها ولا تخطر له، هو أصلا لم تطرق مسامعه، ولكن إذا سمع وذاق مرة أو مرتين وعجز بعد ذلك ولم يستطع أن يشبع جماع شهوته، دي مشكلة كبيرة، إشكال كبير. علشان كده دايما تلاحظ إن التلذذ والتنعم بمتاع الدنيا يستحيل أن يتفق مع طلب العلم ونشر العلم، يستحيل، إلا إذا كنت وارثا يعني كل عندك إرث ورثته عن أبيك أو عن أحد ممن هم ترث منهم مال كثير ماشي، ولكن علشان الأمور تطلب العلم أنت وفي نفس الوقت تطلب متاع الدنيا، هذا ما سمعناه قط. يبقى مسألة أن الواحد يتحلى بالقناعة والرضا باليسير دي مهمة جدا، ولكن ده يا أخوان نجده في كثير من طلبة العلم، ولكن يعكر صفو هذا على طالب العلم زوجه وأولاده. فلا بد أن تضبط أمورك وتحكم أمرك قبل الزواج وبعد الزواج، لأن احنا شرفنا الله عز وجل بالعمل لدينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعلم هذا ويعلم من هم وراءك. يا أولاد اصبروا، غدا نلقى نبينا على الحوض صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا يهون عليك كل صعب، وتبدأ ترضى باليسير وتقنع بالقليل. يقول: التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. يقول: التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يسقي الكاهله بالديون، وهذا خطأ، بل عليك بالقناعة فإنها زاد المسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حمام بالكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فبينهما فرق، الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشى والزاهد يتحاشى ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. اكتفلهاش. قال شيخ الإسلام: وحقيقة الزهد، وحقيقة الزهد أن يبتعد المسلم عما لا ينفعه في أخراه، عما لا ينفعه في أخرى. أما إن ابتعد عما ينفعه في أخرى فليس بزهد، بل هو تمطع. أما إذا ابتعد أو ترك ما ينفعه في أخرى فليس بزهد بل هو تمطع. يبقى ضابط الزهد أن يترك العبد شيء لا ينفعه في أخرى، لا ينفعه في أخرى. طب إن كان ينفعه في أخرى وتركه، ده من الزهد تنطع. وضربت قبل ذلك مثالا لتوضيح هذا الضابط وحاصله. هب أن طالب علم يريد أن يحصل علما وينشره، فكلما كان المكان الذي يجلس فيه مريحا، كأن يكون كرسيا يعني مريحا ومنضدة واسعة وهواء نقي مكيف إلى غير ذلك، استطاع أن يحصل أكثر ممن إذا جلس في غير هذا المكان. فلو ترك هذا زهدا ليس بزهد، ليس بزهد. لما؟ لأنه تركه مع أنه سينفعه في أخرى. أما إن ترك ما ينفعه في أخرى فليس بزهد، يترك ما لا ينفعه في أخرى. وهذا كان هو هدي سلفنا الصالح عليهم رحمة الله، فعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير، والزبير بن العوام، كانوا عندهم من المال ما عجزوا عن حصره، ومع ذلك كانوا في قمة الزهد، وشهد لهم الداني والقاصي بذلك. لما؟ لأنه أخذ هذه الأشياء من متاع الدنيا واستغلها فيما ينفعه في أخرى. أما إن كان هذا الشيء لا ينفعه في أخرى وتطلع إليه فهذا مخالف، لأنه يترتب عليه هذا تضييع شيء من الواجبات أو المستحبات. يبقى إذن حينما يريد إنسان فينا أن يزهد لابد أن يكون كيسا فطرا تزهد في ماذا؟ يعني أنت ربنا عز وجل بسط لك رزق وخبرك، وتستطيع أن تشتري دابة تركبها من أفخر الدواب تريحك، وتذهب السفر الطويل تنزل كأنك جالس في سرير لا تشعر بأي عناء وبأي تعب. فإن تركت هذا وذهبت إلى أقل منه زهدا، اعلم أن هذا ليس بزهد، هذا ليس بزهد. يبقى الزهد حقيقته الابتعاد عما لا ينفع في الآخرة، فإذا كان الشيء ينفع في الآخرة فتركه ليس بزهد ولكنه تنطع. طيب هنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بيقول فرق بين الزهد والورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع، فالورع لا يتحاشى، والزهد يتحاشى ويتركها لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. يقول ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني كأن الشافعي يقول لو واحد إيه وصى بشيء من ماله وقال هذه الوصية لأعقل الناس، فالشافعي قال لك لا يوجد أعقل من الزهاد، بس باعتبار ضبط الزهد وإيه أن يترك الإنسان ما لا ينفعه فيه في الآخر. يقول الله أكبر، يعني في الوصية لو قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به بالزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليه. يقول عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. نقول بحس يعني تحكم أمرك ولا يحدث عندك شيء من التعارض أو التناقض. كلما قلل طالب العلم احتكاكه بالناس كان خيرا له. لذلك كان البخاري عليه رحمة الله لا يبيع ولا يشتري، يوكل. قال لك عشان والله ما يحصلش إشكال، يزعل مني أزعل منه، يترك العلم بتاعي من هذا القبيل، ده الأسلم لطالب العلم. تبهب أنه عجز على قدر الاستطاعة، لأن في كثرة الاحتكاكات بالناس والعمل حتما ستعتريه البشرية. واعلموا إخواني أن الناس دائما عامة الناس ينظرون إلى من أظهر الهدي والالتزام بالشرع، غالبية القوم يحاول أن ينتقص منه حتى يبرر لنفسه ما هو فيه من خلل. وضحت؟ يعني هو رآك ورأى منك الخير العظيم من العلم والزهد والحسن الكلام إلى غير ذلك. هو على العكس، إن كان إنسان سوي فبيحمد الله ويقتدي بك، ولكن الغالبية العظمى على العكس، فبيبدأ يتصيد منك أشياء حتى يقنع ويبرهن ويسول لنفسه ما هو فيه. وهذا الذي أشار إليه عثمان بن عفان مع الفرق في التمثيل، ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين. طب نتغلب عليها ازاي؟ قلل من الاحتكاك. طب ما انا اريد ايضا ان اقتاد ولا يكون لاحد علي منا. وازن بين الامرين معي اخواننا، وازن بين الامرين. لذلك بعض اخواننا يبدا يطرق طلب الرزق وينشغل في طلب العلم ويمد يده، هذا عار عليه. خد بالك سيؤثر هذا في صدعك بالحق شئت أم أبيت. فلابد أن يكون عندنا موازنة. وحقيقة الأمر إخواني ممكن، وهذا سمعناه عن كثير وأنا منهم، فترة معينة من فترات الزمن تضغط على نفسك في تحصيل قسطا وفيرا من الرزق، وبعد ذلك تتفرغ للعمل الدعوي، ودي موجودة بكثرة، ولكن هب أنها لم تتيسر لك خلاص وازن بين الأمرين. يبقى لابد أن يكون عندنا شيء من الموازنة في هذا الأمر، نقلل الاحتكاك مع الناس حتى لا تضغط علينا بشريتنا، وفي نفس الوقت نقتاد ونقنع باليسير، لأن وراءنا عمل أعظم مما يفعله الناس، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. يقول يعني الزاهد التفصيل هذا ممن؟ قال الطلاب الزروجي كتاب تعليم المتعلم، لما طلب منه أن يصنف كتابا في الزهدي قال قد صنعت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز عن الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد، وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. انتبهوا بما لا يشينه. عشان كده في بعض الحرف ما ينفعش طالب العلم يشتغل فيه، ولا الداعية يشتغل فيه مطلقا أبدا. وهذه الحرف تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد. يعني كان في الصدر الأول مهنة الحجام مهنة دون دلوقتي مهنة عالية، ولكن فيه مهن معينة في كل وقت وحين ليس فيها ازدراء للنفس وليس فيها انتقاص للنفس، وعلى رأسها رعي الغنم، لأن الله عز وجل ما يختار لأنبيائه إلا الأكمل والأفضل، واخد بالك؟ فإن كان بعض الناس يعيبون هذا، لا، العيب في القوم، العيب في القوم وليس العيب في المهنة، معايا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومش كده وبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم، فهي مهنة شريفة، لأن الله عز وجل يختار لأنبيائه إلا الأكمل والأتم، ولكن في مهن في بعض الأزمنة والأوقات ما ينبغي أبدا لطالب العلم ولا الأئمة والخطباء أن يفعلوها مهما كلفهم ذلك. لما؟ لأن فيها نوع من الإزراء بالنفس وانتقاص الناس. يقول فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يلد مواطن الذلة والهول. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من ذي الحجة في سنة 93 و300 ألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لو العثيمين لا يعرف فئات العملة الورقية، متخيلها ديت؟ متخيلها؟ وكتاب أضواء البيان ملوش نظير على وجه الأرض على حد علمي، أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن ملوش نظير، ومع ذلك مصنفه كان لا يعرف فئات العملة الورقية. وقد شافهني، أي الشنقيطي شافها العثيمين، الشباك، نعم، بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة. أي والله القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. نعم، وقد حدثتكم أنا قبل ذلك عن رجل شافهني كيف يصل، يعني هو معرفه كبيرة جدا، يعني قال لي واحد من معرفه وكيل أول وزارة، قال لي بكده ما يعرفش وانت طالع بقى، فبيقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي تفضل تعرف عليهم ازاي، قلت له لا ما اعرفش، قال لي اقول لك، قلت له والله كان لا محالة فاقول، قال لي بتحيل يكون ما فيش حد في المكتب واقوم داخل عليه، أول حاجة مس إيديه، إن احتاج الأمر لرجليه ما فيش عندي مانع. أي والله، وقد رأيت بنفسي يعلم الله الله يا أخي الواحد يقص هذه الأشياء ويحزن، ولكن لنا الدليل ما بال أقوام. رأيت بنفسي رجلا أي والله يركع لشيخ أمامي، فقلت للشيخ أما تنظر ما يفعله هذا؟ فقال لي يعبر عن محبتي. قلت له يعبر عن محبتي لك بالشرك؟ لما يريد أن يصل؟ وفعلا وصل وأصبح ذو علاقات عالية، والنتيجة أتاه ما يأتي البشر، مات ولم يبق من سيرته إلا هذا الكلام العفن، يقول ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. أسهل شيء، ولكن ثق تماما ستبيع مروءتك وستبيع رجولتك، ومن قبلهما ستبيع دينك وستصل. واخبرك من ناحية ستصل، ستصل وأسهل طريق، ولكن لابد من المقابل، والمقابل شديد، طعن في المروءة والرجولة، ومن قبلهما طعن في دين الله عز وجل. يقول ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة، آمين. أهو انظر تأتي سيرته بنعجز عن ألفاظ تتناسب مع منزلة الشيخ، وهبلك وغيره كثير تأتي سيرته، إن لم نكن في مجموعة من الناس لبصقنا عليه. لما فيه ما فيه. وهكذا لابد من الإضاءة والاعتبار. أنت رجل لك هدف ولك مقرب وغاية مرضاة الرب، فلا تنشغل بغير ذلك. طيب والناس، قلوب الخلق بيد الخالق سبحانه وتعالى، قادر أن يفعل ما يشاء، والله عز وجل غالب على أمره. يقول هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشبهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدى الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، ولأنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذ رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البديل، حتى العباءة تجد أن عليه عباءة عادية فما فيها هذا الزي، وكذلك الثياب، ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أول مرة أسعدني الله عز وجل برؤية العلامة ابن باز، هممت أن أتصدق عليه. كنا في الطائف وكنت أعمل موجها عاما في بعض المؤسسات العلمية، ودعونا الشيخ ليلقي محاضرة، فأنا كنت واقف في أول المستقبلين للشيخ، فرأيت رجل سيارة وقفت عن بعد وجاء منها رجل رث الهيئة. أي والله أعزك الله، كان النعل في قدمه 5 ريال، وهبلك وثياب دون، فوضعت يدي في جيبي أخر شيء من المال، فقال أخ سعودي رفيقي أنا تفعل يا شيخ، قلت له سأصدق على هذا الشيخ، أنا ذا الوالد، تخيل. ومع ذلك عليه رحمة الله كان يستدين كل شهر، كان راتبه لا يكفي للصدقات مش للبيت، لأن كان عليه رحمة الله كل جلوسه أو معظم وقته في الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واخد بالك. فطبعا مثل هؤلاء العلماء النظر إليهم يؤثر في القبل، في القلب قبل السماع وقبل الكلام، وهذا المطلوب. لذلك إذا رأيت رجلا ينتقص من أئمة المسلمين فاعلم أن في قلبه شيء، وإذا رأيت متعالما يقلل من شأن الأثبات الجبال الرواسي اعلم أن في قلبه شيء. وكما يقولون ليس الخبر كالمعاينة، فإذا أخبرنا وأخبرنا فليس كما رأينا. ونسأل الله عز وجل أن يرحم علماء المسلمين. الأمر السابع يقول التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. يبقى أيضا عاوزين نوازن بين القناعة والزهد وبين حسن السمت والهدي الصالح. أصلا ما فيش تعارض، ولكن بعض طلبة العلم يتكلف في الثياب ويتكلف في حسن الهندام ويتكلف في وينفق المال الكثير على لحيته ويعتني بها غاية العناية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفات كل يوم. وعند أحمد سند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدنيا فقال ألا تسمعون البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان اللي هي رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر على الدوام، ولنا الأسوة والقدوة في حال نبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن بعض اللي هم المشتغلين بالعلم والكلام ده يقول لك أنا عندي ميزانية خاصة لحيتي. طب لما يا عبد الله أثرت عليك المرأة إلى هذا الحد؟ لا، لابد أن يكون عندنا شيء من الخشونة ومن الزهد ومن عدم الإرفات كل يوم والبذاذة من الإيمان. هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبقت الإشارة إليه، فإنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. وعن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسير ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصلة وفاحشة وسخيفة وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المودة. كلام ده يا أخوانا الله يبارك فيكم نريد أن يكون له حيز في الواقع، حيز في الواقع. علشان كده دايما أنا يحلو لي بعمل الكلام ده مع نفسي وأسوقه من باب الاسترشاد فقط. لما أكون مثلا مع نفسي كده لوحدي في البيت أو في الطريق أو في مكان ليس معي أحد، أفاجئ نفسي بسؤال: أنت بتعمل إيه؟ هل يا ترى بتذكر الله؟ ولا ساكت؟ ولا الذهن مشغول؟ ولا بتفكر فيه؟ كذلك حينما تجلس مع أخاك وتتجاذب أنت وهو أطراف الحديث، أطراف الحديث أنت بتعمله إيه؟ وهل يا ترى وصل بنا الحد لم يعد وراءنا إلا القيل والقال وغلفناه بغلاف الشريعة؟ لا يا أخوانا، هذا مسلك لا يرضي الله ومسلك يقدح في سلوك طالب العلم. يقول هذا من أحسن ما قيل في الأداب، أداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمح وسيف وفرس، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق أم حبة هذا لا بأس به، وكذلك العبث وهو أن يفعل فعلا لا داعي له أو أن يقول قولا لا داعي له، كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان. أذكر في مرة كنت أسير مع رفيق لي في مدينة عين شمس، وهذا الرفيق أستاذ في الجامعة ومظهره على السنة، كان عهدنا به قبل الأحداث. فكنت أمر أنا هو في الطريق، كنت في زيارتي لبيته وخرجنا من بيته، أقص عليك ما رأيت، خرجنا من بيته متوجهين إلى المسجد لصلاة العصر في يوم عرفة، أذكرها جيدا. فكان في الطريق من بيته إلى المسجد مقهى، فمررنا عليه وإذا بها ناس، طبعا مقهى ويتعاطون المحرم لا يحل لك إلقاء السلام، سلام منتهي ولا المبتدع. فمررنا فأنا أنظر أمامي وهو نظر إليه، وإذا بالسخري وبالكلام الفج يصدر منهم له. يا عم الشيخ تيجي تاخد لك نفس، ده سمعت هذا بأذني، والثاني والثالث والرابع. فبعد مشينا بقول له ايه ده يا شيخ، ما هذا الذي سمعت؟ قال لا اصلا يعني ايه، بقعد معاهم وبمزح معاهم. قلت كده ده انت كده ضيعت العلم واهله، كيف تسكت وتتبذل معهم حتى اشترقوا عليك وفعلوا هذا منك؟ لا استبعد، انا بقول لا استبعد ان يقوم احدهم بالشيشه ويعطيها اياه. قال لي حصلت. انتوا معايا يا اخوانا؟ لا، ده انت طالب علم، لابد ان تصون نفسك عن مثل هذه الهيشات حتى لا يجترئ الناس عليك وتهين ما انت حامله. حال المعصية لا يجوز، حال المعصية من باب الزجر له، ولك أن تعلمه. يعني إيه؟ أي نعم، يعني في طريقي من بيتي إلى مسجدي نفس الحالة بالضبط. رجل اللي حصل بالضبط إيه؟ أنا بمر عليه، فكان يقعد قاعد في المحل بتاعه ألقى عليه السلام في المحل هنا وحتى قدام وسط. الحته دي فيها الشيشه، افوت على اللي بيشرب ما اوقفش عليه السلام، واخبر لحد ما وقفني في يوم. قال لي يا شباب عاوز ايه؟ قال لي انت امرك عجيب. بقول له خير. قال لي مره تقول لي السلام عليكم ومره ما تقوليش. قلت له ما قدرتش تستنبطها؟ قال لي لا. قلت له ما انت الابعد غبي. قال لي ليه؟ قلت له لما بتشرب الهباب ديت عمره ما اقول عليك السلام عليكم، وانت قاعد محترم في الدكان بقول لك سلام عليكم. قال طب والله ما انت اشربها تاني. قلت له اللي انا عاوزه. وعندين بركة أخوان، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإلقاء السلام أبر بكثير من القعود. معي آخر فترة. أيهما أقبح، السجاير ولا الشيشة؟ الله يجزاك بالخير، ربنا يعافينا وإياكم. يا مشايخ الله يبارك فيكم، إحنا هدفنا تطبيق النصوص صح، طب والنتائج؟ خلاص تفرق معانا حاجة دي؟ أنا أتعبد الله بتطبيق النص. جاء من وراء هذا أمر استحسنته خير وبركة، استهجنته ما يخصنيش، أنا لي ألتزم بتطبيق النص الشرعي. واضح يا إخوانا؟ يقول إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس، فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتي به. واضح يا إخوانا دي؟ ولا يهبون العلم التي تأتي به. وقد قيل من أكثر من شيء عرف، من أكثر من شيء عرف به، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، لا، أبدا. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. يبقى أنت في مجلسك مع عامة الناس لا، لا تتبسط معهم كما يتبسطون، واخبرك، ولا تنخرط في حديثهم كما ينخرطون، بل كن فطنا واجعل دفة الحديث إليك، وكن أنت المهيمن لا هم المهيمنون عليك. بهذا تجل العلم وأهله، وإذا تكلمت يسمع لكلامك، وإذا وعظت يؤخذ بوعظك، وإذا نهيت استجيب لك. أما أن تكون شأنك شأن بقية الناس، هيهات هيهات أن يستجاب لك. يقول: الله المستعان. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكل حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها، أو أن يتكلم فيما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل قبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.